نحن مع اصطلاح هو قديم استعمله العلماء قديما، لكن لم يحصل الاعتناء بضبطه. هناك كلمات كثيرة توجد في ألسنة العلماء وفي كتبهم، لكن لا يضعون لها تعريفا، وإذا تأخر تدوين التعريف تغيب معالم ذلك الشيء. فمنه مدار الإسناد. نحن حتى نفهم مدار الإسناد بشكل جيد، أو ما يعبر عنه بلغة المستشرقين الراوي المشترك، حتى نفهمه جيدا لا بد أن نعرف كيف نصل إليه. وهنا هذا البحث كتبته ولم أرجع فيه إلى أي مؤلف غير إسلامي، يعني لم أكن أرجع إلى شخت ولا إلى جون بول ولا إلى غير هؤلاء من الذين كتبوا في هذه المباحث لسببين. السبب الأول، لا يوجد تعريب لتلك الكتب، فلا ندري، نحن باللغة العربية لا ندري ماذا يكتبون. علماؤنا أساتذتنا لا يعرفون اللغات الأجنبية، لذلك أيضا لا يعلمون ما يكتب الغربيون والمستشرقون عن الإسلام، وإذا علموا شيئا يعلمون أشياء طفيفة مما يترجم. لذلك كان هذا الكتاب يعني أعتبره إسلاميا خالصا، لم يكن فيه شائبة من أفكار المستشرقين. بني هذا الكتاب لنصرة السنة وللتصور الصحيح كيف وصلت السنة إلينا. نفس هذا المبحث أو هذا العنوان راوي مشترك تكلم به شخت ومن تبعه ليهدم السنة. إذن هذا المبحث يمكن من خلاله أن ننصر السنة، ويمكن من خلاله أن تهدم السنة. كيف ذلك؟ من خلال معرفة الرواة الذين انفردوا بالأحاديث، كيف ننظر نحن إليهم وكيف ينظر شخت وأمثاله إليهم. سنبتدئ الآن أيضا بالبدء بإسناد من الطبقات الدنيا. كثير من الناس يتصورون أن البخاري رحمه الله وأمثاله هم المسؤولون عن الأحاديث، بمعنى قد يروى حديث ما ويكون فيه إشكال أو فيه يعني مشكلة معينة على أفهام بعض الناس، فيقول هذا الحديث ليس بصواب، فيبدأ يطعن بمن؟ بالإمام البخاري، يقول البخاري هو الذي صنع هذا الحديث، أو البخاري هو الذي أورد هذا الحديث. هذا لسوء التصور في ذهنه من هو البخاري وأين موقعه في الأسانيد. سنبتدئ الآن بمثال افتراضي أسماؤه حقيقية لكن مثال افتراضي. البخاري رحمه الله تعالى متوفى سنة 256، يروي عن شيخه القعنبي عن الإمام مالك، ومالك عن الزهري، والزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى السند، في آخره كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله هو المتن. هل هكذا هو الحديث فقط أم أن هناك أشياء أخرى؟ نجد أن البخاري نفسه يروي الحديث في مكان آخر من صحيحه، لكن من طريق التلميذ. نجد هذا الحديث نفسه أيضا في سنن أبي داود. طبعا في سنن أبي داود لن يذكر البخاري، سيذكر السند هكذا، وفي البخاري في الموضع الآخر سيذكر السند هكذا، وهنا في هذا الموضع ذكر هكذا. من أين عرفنا هذا؟ عندما نأتي نجعل شجرة للحديث. ننظر أيضا مثلا في صحيح مسلم، نجد أنه رواه عن يحيى بن يحيى. ننظر في الموطأ الذي بأيدينا نقرأه، هو من رواية يحيى بن يحيى آخر، هذا يحيى بن يحيى الليثي، وذاك يحيى بن يحيى، عفوا، هذا يحيى بن يحيى النيسابوري، وهنا يحيى الليثي، هذا راوي الموطأ الذي بأيدينا. ننظر أيضا نجد محمد بن الحسن عن مالك. ننظر نجد قتيبة ابن سعيد، وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه. اجتمع الآن عندي كم حديثا؟ أنا لما أنظر في صحيح البخاري أجد حديثين، وفي مسلم ثالث، وهذا رابع، وهذا خامس، وسادس، وسابع، وثامن، وتاسع، صار عندي 9 أماكن للحديث. هي في حقيقتها حديث من؟ حديث من في حقيقة هذا كله؟ حديث مالك. إذن هو مخرجه من عندي مالك. أبحث الآن أكثر، هل تطوى هذه؟ يمكن؟ بسم الله. تمام، نبحث في الكتب أكثر فنجد أنه يرويه عن الزهري سفيان بن عيينة أيضا. عن سفيان بن عيينة أيضا يوجد مثل هذا، يوجد مثلا ابن أبي عمر وعنه الترمذي، يوجد الحميدي وعنه البخاري، يوجد علي بن المديني وعنه البخاري أيضا، يوجد أحمد بن حنبل. صار عندي الآن ما يشبه هذا عن مالك يشبهه عن سفيان. سفيان أين كان؟ مكي، ومالك مدني. وهناك راوي آخر شعيب، وعنه أبو اليمان، وعنه البخاري. هذا شعيب شامي، إذن ماذا حصل لهذا الحديث؟ انتشر في الأمصار، صار موجودا عند المكيين، موجودا عند المدنيين، موجودا في الشاميين، في المصريين، كل هذا إلى من يرجع؟ يرجع إلى الزهري. الزهري مدار هذا الحديث. الآن إذا كان هنا رجل ضعيف، هل ضعفه يؤثر في الحديث؟ لنفرض أن أحد هؤلاء الرجال كان ضعيفا، الشجرة إذا كان فيها غصن يابس هل تموت الشجرة به؟ لا تموت، يقطع. فهنا إذا وجد راو ليس قويا أو ضعيفا يتقوى بغيره. هذا من قوة الراوي. تمام. أما إذا وجد الضعف هنا، إذا وجد الضعف هنا، هل ينفع أن يكون هؤلاء أقوياء فنقول روي هنا وروي وروي وكذا ورواه فلان؟ لا ينفع التقوية لأن مصدر الضعف هنا. الآن غالب الأحاديث النبوية التي تروى سنجدها تلتقي أسانيدها غالبا في طبقة صغار التابعين. هذا سالم من أوساط التابعين، سيدنا ابن عمر صحابي. لماذا تلتقي في صغار التابعين؟ تلتقي في صغار التابعين لأنه حصل في عصرهم أمران. الأمر الأول بدء التدوين، يعني التدوين هي كتابة رسمية للحديث. ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الكتابة وبين التدوين. الكتابة أنا الآن مثلا أكتب شيئا، هذه الكتابة خاصة أضعها في جيبي، لكن هذا تدوين، هذا تأليف، تصنيف، ترتيب. الكتابة الخاصة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وعنده الصحيفة الصادقة، فوجدت الكتابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التدوين بمعنى التصنيف هذا تأخر إلى هذا العهد، في عهد صغار التابعين في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو قبلها بقليل. وحصل شيء آخر، الرحلة في طلب الحديث. بدأ طلاب الحديث مثلا في البصرة، في الكوفة، يرحلون إلى المدينة المنورة أو إلى الحجاز ليسمعوا من الصحابي مباشرة. قد يكون سمعوا عن الصحابي بواسطة فيريد أن يختصر الواسطة فيرحل ليعلو سنده في الحديث. فبسبب هذين الأمرين انتشر الحديث في الأمصار. الآن قلنا هنا بدأ التدوين، إذن الزهري حديثه ما حاله؟ لكن حديثه مدون. مالك حديثه مدون. سفيان بن عيينة مدون. محمد بن الحسن مدون. يحيى مدون. والقعنبي مدون. وقتيبة مدون. إذن هل بقيت الرواية الشفوية، يعني فقط من السماع، هل بقيت إلى هنا؟ لا، هذه انتهت هنا. يتصور كثير من الناس أن الحديث بقي ينقل يعني شفويا دون كتابة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البخاري الذي هو أول من دونته، هذا ليس صحيحا. البخاري أخذ عن كتاب، وشيخه عن كتاب، وشيخه عن كتاب، إلى أن وصل إلى طبقة التابعين. هنا يأتي الفرق بين ما نذكره وما يذكره المستشرقون. إذا نظرنا هنا، مسؤولية الحديث كلها لا يحملها هؤلاء. يعني لو جلس إنسان يشتم البخاري 1000 سنة ما صنع شيئا، لأن البخاري ليس مسؤولا عن أي حديث في صحيحه. كل أحاديث صحيح البخاري إذا تتبعت طرقها ستجد لها مثل هذا، إلا أحاديث معدودة يعني قليلة جدا. البخاري فيه تقريبا بدون تكرار تقريبا 2900 وقليل، يعني تقريبا هذا بدون تكرار. قد يوجد حوالي 50 حديثا أو نحوها لا يوجد له هذا، يعني تكون السند منفردا إلى البخاري، لا يبلغ أكثر من 50-60 حديثا بالحد الأقصى. أفراد البخاري، نعم. لكن يوجد تعبير، كلمة أفراد البخاري يقصد بها بعضهم خاصة القسطلاني أفراده عن مسلم، الذي نقصده هنا هو أفراده عن سائر الكتب والروايات. فهذه النسبة يعني صارت 5 من 290. كم بالمئة؟ يعني في المئة 1/3 تقريبا، قليل. هذا طبعا من المتون، يعني من الأحاديث غير المكررة. فهذا أيضا أمر مهم أن نعلمه، أن البخاري رحمه الله لا ينفرد بمثل هذا. الآن مفترق الطرق بيننا وبين نظرية مشترك راوي. نحن هؤلاء لهم عندنا مكانة دينية، شخص يقول هذا هو الذي كذب الحديث، ليس هؤلاء، هؤلاء سمعوا ما كذبه من؟ الزهري. إذا لم يكن الزهري ابن عمر، نحن نقول هؤلاء عندنا لهم مكانة دينية، لأن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر المهاجرين وذكر الأنصار. ماذا قال في المهاجرين؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هاتي من أولهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. هذه من أجل التابعين، لكن نريد خصوص المهاجرين، للفقراء المهاجرين فضلا من الله وأولئك هم الصادقون. الله تعالى يقول عنهم هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك هم المفلحون. طبعا الفلاح ماذا يتضمن؟ يتضمن الصدق. إذن هنا عندنا لهؤلاء مكانة دينية. وهؤلاء تأتي الآية الأخرى، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ماذا حالهم؟ رضي الله عنهم. هنا يوجد عندي هذا الشرط، من أين أعرفه أنه اتبع بإحسان؟ من قول الأمة فيه. الأمة ماذا تقول في هؤلاء؟ يقولون رحمه الله رضي الله عنه، هذا عامة الأمة. وعلماء الأمة ماذا يقولون عنه؟ يقولون إمام، حجة، ثبت، ثقة إلى آخره. فثبت لهؤلاء إذن مكانة دينية خاصة يستطيعون بها تحمل مسؤولية الحديث. هذا مسؤولية الحديث هنا، هذه الطبقة، هذه اصطلاحا تسمى مخرج الحديث. مخرج الحديث هو مدار الإسناد فمن فوقه، يعني المتفردون. غالب الصور يكون التفرد هكذا، هناك صور أفضل من هذا يكون التفرد عند الصحابي فقط، فيأتي علي بن عمر مثلا، سالم ونافع وعبد الله بن دينار، مثل هذا الحديث انتفى التفرد فيه وتحمل مسؤوليته من؟ الصحابي وحده. طيب، هذا في جانب العدالة، نحن نريد أن نعرف جانب الضبط. كيف نعرفه؟ إذا مضى جيل الصحابة ولم يعترض على الصحابي أحد فيما رواه، إذن قد ضبطه. هناك أحاديث رواها بعض الصحابة، فتأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول رحم الله فلانا لم يكن الأمر كذا، إذن هي ماذا فعلت؟ خطأته. فإذا وجد من الصحابي تخطيء للصحابي، هنا ينظر العلماء في أرجح القولين بالقرائن، بالظروف، بالأحوال. أما جاء جيل الصحابة بتمامه ثم جاء جيل التابعين بتمامه ولم يعترض أحد على ما رواه ذلك الصحابي، إذن هنا الأمر مضبوط. فهذا ما يتعلق بمدار السند. نحن الآن صار عندنا اصطلاح، هذا مدار سنسميه مدار السند. هذا بالمعنى الخاص لهذا الحديث. هناك معنى آخر لمدار السند لا يختص بحديث بعينه، يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى نظرت، يعني نظر في الأحاديث، فإذا الإسناد يدور على ستة، يعني وجد أن الروايات في العالم الإسلامي عمدتها ستة أشخاص، فلأهل المدينة ابن شهاب الزهري، ولأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. 70% تقريبا من الأحاديث تمر عن طريق هؤلاء. فإذا هؤلاء مدار كلي للأحاديث، هذا معنى آخر. هنا معنى جزئي بخصوص هذا المثال، هناك معنى كلي أن هذا الراوي تدور عليه أحاديث بلده فيكون مدارا لأسانيدها. المصطلح الثاني الذي نذكره مخرج الحديث، هو من المدار إلى المصدر. وكلما كان المخرج قليل العدد كان ذلك أفضل، وكلما طال المخرج كان ذلك يعني مثيرا للاستغراب. لذلك من تعريفات الحديث الغريب، أقدم تعريف للحديث الغريب هو التفرد عن مثل هؤلاء. العلماء المتأخرون رحمهم الله تعالى ألغوا ذلك. هناك كلام لإمام اسمه ابن مندة يقول: الحديث الغريب كحديث الزهري وأشباهه، إذا انفرد عنه واحد سمي غريبا، فإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه الجماعة كان مشهورا. على كلام ابن مندى نفهم هذه النظرية تماما، أن الغرابة والعزة والشهرة عن هذه الطبقة. جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألغى أو أهمل قيد هذا الإمام الذي يجمع حديثه، وفسر الغريب بالفرد، فصارت كل السنة غرائب. نحن قلنا غالب الأحاديث هكذا شكله، فهذا تفرد بهذه الطبقة، فعلى ما قعده المتأخرون صار هذا غريبا. لكن على هذه النظرية لا يستغرب انفراد تابعي عن صحابي. لماذا لا يستغرب؟ لأن هذين الأمرين لم يكونا موجودين. أما في هذه الطبقة مع وجود التدوين ومع وجود الرحلة ومع اهتمام العلماء بالحديث، التفرد هنا مشكل. بدء الإشكال صار يسمى غريبا. فكلمة غريب ليست مرادفة تماما لكلمة الفرد. الفرد قد لا يستغرب. مثلا يوم الجمعة كم يحضر في المسجد من الناس؟ مئات. من منهم ينقل خطبة الجمعة؟ أفراد معدودون، واحد أو اثنين. هل قلة النقلة تدل على ضعف؟ لا تدل على ضعف. لكن متى يدل الأمر على ضعف؟ عندما يكون الشيء هناك دواع أو دوافع على نقله ثم ينفرد به واحد، هنا الغرابة. وهذا في المعنى اللغوي الغريب، الشيء يعني فيه بعد. فإذا تسلسلت الغرابة إلى هنا اشتد الأمر، صار منكرا. كيف ينفرد مالك عن مثل الزهري؟ غريب. إذا انفرد القعنبي هذا لا يكاد يقبل، منكر. لكن ليس عند الإمام أو عند الناقد وثيقة يستطيع بها الجزم بالرد، ذلك يقول غريب منكر، يعني يعبر بعبارة ينبهك إلى وجود مشكلة، لكن ليس عنده دليلا قاطعا، هي بسبب التفرد. إذن من خلال هذه النظرية عن مدار الإسناد نستطيع فهم من يقبل تفرده في هذه الطبقات العليا من الأسانيد، ومن لا يقبل تفرده في الطبقات التي دونها. الأحاديث الضعيفة التالفة المنكرة الموضوعة التي يعني بمجرد قراءتها يفهم الإنسان أنها ليست كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بحثت في أسانيدها تجدها تنزل هكذا إلى هنا. كيف نفهم قول ابن حجر في أصل السند التفرد يقع في أصل السند في طبقة الصحابي أو في السوري؟ عند ابن حجر التفرد هو يعني يبدأ من طبقة التابعي، من طبقة التابعي، لأن تسمية من فرد به الصحابي غريبا غريبة مستهجنة، فهو بدأ من التابعي، إذا انفرد التابعي سمي غريبا، على قوله صارت كل الأحاديث غرائب، لكن على هذا الشرح والذي نص عليه ابن مندى تبقى الأحاديث الغرائب هي القليلة، وهي التي يكون فيها ضعف، وهي التي تكثر فيها المشكلات. فأحاديث الصحيحين غالبها مشاهير كما قلنا، إلا هذا الرقم القليل الذي يعبر عنه العلماء بأنه من أفراد الصحيح. هناك رسالة لكن للأسف مفقودة للإمام الضياء المقدسي، ذكر فيها سماها غرائب الصحيحين، فيها فقط 200 حديث من البخاري ومسلم معا، يعني جميع الغرائب على هذا الفهم لا تبلغ أكثر من 200 على الفهم الذي ندرسه إلى اليوم ويعبر عنه وقل غريب ما روى راو فقط، تكون السنة كلها غرائب. فيتسلط بذلك المستشرقون أن هذا الدين ضعيف وأنه ليس له قوة، وإذا صاحب هذا أيضا التفكير أن الحديث بقي يروى شفهيا إلى البخاري، فهذا شبهة يعني تسيء إلى السنة كثيرا. عند الموقظة يعني الذهبي بعدما أحصى إمامه وحفاظه إلى طبقتهم من الصحابة إلى زمانهم، وبعده وقال هؤلاء الحفاظ إذا انفرد واحد منهم من الطبقة التابعين هذا حديث صحيح، تمام، وبعده صحيح غريب، وبعده غريب، وبعده غريب منكر. في زمن البخاري أو في شيخ شيوخ البخاري ليس لم يكن يوجد الانفراد عنده، نعم، وهؤلاء يعني يدل على قولك، نعم، هو هذا القول من الذهبي، نعم، وعبارته فأينما ينفرد الواحد منهم لا يكاد ما علمته وقد يوجد، هو ينفي علمه بوجود الانفراد لكن قد يوجد. ففي علم العلل، علل الحديث، علم العلل مركب من موضوعين، موضوع يتعلق بالتفرد، والموضوع الآخر يتعلق بالمخالفة. المشكلات في الأحاديث اختلاف الروايات، التعارض بين الروايات، ذكر لفظة زائدة، ذكر أمر لم يذكر في باقي الروايات، هذا أين نكتشفه؟ لما نجمع هذه الطرق، مصدر الحديث واحد، إذن خرج الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهو أداه الصحابي إلى التابعي مرة، والتابعي إلى الزهري مرة. الزهري كما قلنا له طلاب كثيرون، إذن سيحدث بالحديث أكثر من مرة، أو سيحدث مرة وهؤلاء يسمعون جميعا، لكن هذا بعيد لأن هؤلاء لم يكونوا في وقت واحد معه. الآن إذا حصل بين هؤلاء اختلاف فيما رووا ماذا نفعل؟ هنا تأتي قواعد الترجيح. هناك مباحث في علم أصول الفقه وأيضا في علم المصطلح بين مختلف الحديث، قواعد الترجيح، من العلماء من يرجح بالكثرة. فمثلا إذا انفرد معمر وخالفه مالك وسفيان بن عيينة، من نقدم؟ نقدم مالكا وسفيان بن عيينة على معمر، لجلالتهم ولكثرتهم. فوجدت وجوه كثيرة جدا من الترجيحات في حال اختلاف الرواة عن الإمام الواحد. فعند انفراد معمر مثلا عن شعيب وعن مالك وعن ابن عيينة وعن الليث بن سعد وعن الأوزاعي خالفهم جميعا. إذن الغلط ممن؟ الغلط من معمر. المدرسة الظاهرية في الحديث تجعل هذا حديثا صحيحا وهذا حديثا صحيحا. المدرسة الظاهرية في الحديث هي مثل المدرسة الظاهرية في الفقه. في الفقه ليس فيها اعتراف بالقياس، وفي الحديث هي لا تعترف بعلم العلل. علم العلل يعني أن هذا أصاب وهذا أخطأ. أما هم يقولون معمر ثقة وعبد الرزاق ثقة والسند متصل، هذه الشروط ظاهرية. صحيح السند متصل، لكن أين اشتراط السلامة من الشذوذ؟ هذا خالف ما رواه سائر الثقات، فنحكم على حديثه بالشذوذ. من يتحمل مسؤولية الخطأ؟ معمر. أحيانا يكون الأمر مشكلا إذا انفرد عن الزهري سفيان والإمام مالك، من تقدم؟ تقدم سفيان أم تقدم مالكا؟ فاختلف في هذا الأئمة. الإمام علي بن المديني كان يرجح سفيان بن عيينة، والإمام أحمد بن حنبل يرجح الإمام مالكا، فحصل بينهما نقاش. فقال الإمام أحمد لعلي بن المديني: هات ما أخطأ فيه مالك. كان عندهم إحصاء لأخطاء الشخص، ينسبون أخطاءه إلى رواياته فيعرفون بذلك مدى ضبطه. يعني مثلا الطالب الآن في الجامعة، الدرجة التامة كم؟ 100. طيب إذا أخذ رجل 60 ما حاله؟ جزال ولا ليس؟ فنجح، لكن ما هذه الدرجة؟ درجته سيئة جدا، ينبغي أن تكون الدرجة 90 فما فوق. فيؤتى بعدد مرويات الراوي، لنفرض أنه يروي 1000 حديث، يعدون أخطاءه التي وقفوا عليها ويجعلون نسبة إلى عدد رواياته، فإذا كان عدد الأخطاء كثيرا نزلت مرتبته. فقال أحمد لعلي بن المديني: هات ما أخطأ فيه مالك. فذكر له 24 حديثا من أحاديث مالك الكثيرة، 24 حديثا. ثم قال له ابن المديني: هات ما أخطأ فيه سفيان. فذكر له 74 حديثا. يعني الفرق بين 20 و70 لمن يحكم؟ يحكم لمالك. فإذا اختلف ما رواه مالك عن سفيان فالقول قول مالك. فهذه قواعد وقرائن يأخذ بها العلماء في حال المخالفة بين الروايات. بعض الفقهاء لم يكن لديهم اطلاع على هذا، فعنده هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فيأتي الاختلاف الفقهي، يأتي محدثو الفقهاء، ليس كل الفقهاء محدثين وليس كل المحدثين فقهاء، هناك محدثون فقهاء مثل البيهقي مثلا، مثل الطحاوي، وهناك فقهاء محدثون مثل النووي مثلا، يأتون هؤلاء فيفهمون هذه المشكلات. لذلك ترى اختياراتهم الفقهية تتناسب مع علمهم الحديثي. فالتفرد والمخالفة هما ركنا العلة. بهذه الطريقة نستفيد التصور الكلي للمسائل. لما يكون عندي خريطة لإسطنبول كلها، أسكودار آسيا وبوغاز وأوروبا والخليج، أنا أفهم طبيعة إسطنبول، فيكون هذا من جوجل بعيد جدا. أنزل قليلا أفهم طبيعة الفاتح، أنزل قليلا أفهم طبيعة مثلا شيخ زادة إلى فاتح هذا المكان، أنزل قليلا أصل إلى الكلية. فمعلوماتي الجزئية وصلت إليها من العلم الكلي. أما مشكلتنا نحن في التعليم، نجمع الجزئيات جزئي جزئي جزئي جزئي، ولا نستطيع أن نكون الصورة الكلية. لذلك إذا وجدتم الآن من يشتغلون بطباعة الكتب وتخريج الأحاديث، مثلا يكون جزء مخطوط فيه 30-40 حديثا، يجعلونه هكذا. لماذا؟ يريد تخريج الحديث، يأتي يذكر هذا الطريق أن البخاري كذا ومن هنا ومن هنا، يعني ذكر لي هؤلاء جميعا ويذكر أرقام والمجلد والرقم. يا أخي هذا يغني عنه أن تقول لي هذا الحديث رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه عنه خمسة فلان وفلان وفلان، ويكفي من كل واحد من هؤلاء شخصيتين أو ثلاثا من الذين رواه. هكذا يفهم الأمر بالتصور الكلي. فإذا كان في الحديث مشكلة استطعت مباشرة أن أقف عند الذي أشكل. أما جمع الطرق حشدها هكذا، تجدون في حواشي بعض الكتب كلام المصنف أو الحديث سطر أو نصف سطر، وتحت أرقام، يعني عجو كثير جدا لا فائدة منه. هذا ينبغي عليه أن يفعل مثل هذا ثم يلخصه تلخيصا لا يتجاوز أسطرا معدودة، بهذا تكون الفائدة قد وصلت. فهذا خلاصة هذا المبحث. نحن كما ذكرنا الذين يحتملون مسؤولية الحديث هم جيل الصحابة وجيل التابعين، ولنا في هؤلاء عقيدة دينية. أما المستشرقون فليس لهم عقيدة دينية في هذا، فهم يحملون هؤلاء مسؤولية الكذب ويدعون أن هذه السنة أو هذا العلم أو هذه الأحاديث اخترعها أحد هؤلاء طبعا. وربما وصل الأمر بهم أنه لو كان عن رسول الله هم لا يعتقدون نبوته. أما الجهل الذريع، يعني الجهل البالغ، هو تحميل البخاري مسؤولية الحديث. هذا يدل، يعني شخص هو أعلم من بعض المسلمين الذين إذا أرادوا الطعن في حديث شتموا البخاري رحمه الله تعالى. لماذا لماذا لماذا البخاري خصوصا؟ لأن البخاري أشهر إنسان في علوم الحديث، وهم إذا سمعوا كلمة الحديث أبرزه البخاري. طيب انقضت الساعة، طيب تفضلوا إذا كان لأحد سؤال. يعني تكلمت مع بعض المستشرقين مثل الشخص نعم. ولكن يعني المستشرقين يستمرون في هذا الأمر، مثلا موتسكي، يعني موتسكي في الوسط بينهما. نعم. وهو قال يعني مثلا في هذا الشجرة الزهري هو مسؤول. نعم. يعني شبوتسكي أيضا قال الزهري مسؤول، ولكن نحن الزهري مثلا قال رسول الله سالم عن ابن عمر عن رسول الله. يعني بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد لا يعلم هل هذا يعني من رسول الله أو لا، كلاهما سوية يعني يعلم أو لا يعلم، هذا تشكيك، هذا تشكيك نعم. يعني عنده. ولكن يعني سؤالي هذا، نحن نسمي هذا مكانة دينية، ولكن نعم. هل عندنا أي إمكان لنوضح هذا للمستشرقين أم لا؟ نحن أمرنا واضح، يعني لا يقبلنا المكانات الدينية من عقليا تمام، هي حقائق الأشياء ثابتة خلافا للسوفسطائية، فهي الحقيقة أن الزهري بمئات القصص أنه تلقى العلم عن شيوخه، وأنه قرأ عند فلان وسمع من فلان، أيضا سالم عشرات القصص أنه خريج أبيه في العلم، فهذه الأمور نقلت هم، هذا الاحتمال الراجح يجعلونه شكا، لذلك لماذا علماء المسلمين يقولون هذا يفيد القطع هذا يفيد الظن الغالب، نحن لا نقول يفيد القطع، نقول يفيد الظن الغالب، هم ينزلون به عن الظن الغالب إلى الشك، هذا تحكم، هذا تشكيك. الرواة المدار الذين في طبقة الزهري، نعم أنا كنت في هذا الكتاب، يعني أصل النية أن يكون بحثا تاريخيا عن الرواة، من خلال العمل ظهر أنه لا بد من تأصيل نظري، فانصرفت عن تراجمهم إلى هذا، إن شاء الله نسأل الله التيسير أن يجمع كل راوٍ كالزهري وقتادة ونحوه وتلاميذه والموازين بين تلاميذه عند الاختلاف. يعني فوق 20 تقريبا، لكن على تفاوت في المقدار، هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية السنة، يعني هم من بين الرواة لهم مكانة عظيمة. نحن الآن تحدثنا عن الحديث، هناك شيء طبعا تكملة للإصطلاح، هذا نسميه وجه، وهذا وجه، يقال هذا الحديث يروى من 5 أوجه. يتعامل العلماء مع كل صحابي أو رواية كل صحابي على أنها حديث، فإذا بحثنا في المعنى نجد أنه قد روي هذا عن صحابي آخر، نجد مثلا عن أنس رضي الله عنه، وعنه قتادة، وعن قتادة شعبة وحماد وفلان وفلان، نجد حديثا يشبهه بالمعنى أو باللفظ مرويا مثلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وعنها عروة، وعنه فلان وفلان وفلان، هذه تسمى شواهد، هذا كله هنا متابعات، هذا هنا شواهد للحديث، قل حديث ألا توجد له شواهد. حديث عن الصحابي، الوجه عن المدار، نعم 3 أحاديث، هذا 3 أحاديث، نعم يعني كل صحابي، قد يكون الصحابي مدارا وقد يكون المدار تحته. الوجه هنا نعم الأوجه تتابع بعضها، لكن مثلا هنا سفيان هو مدار الوجه، مالك مدار وجه، لأن الاختلاف بين الرواة قد يكون عن مالك ليس عن الزهري، الرواة عن مالك اختلفوا فيما بينهم. منكر. إذن في عصر البخاري شبه كذب يعني. لا نقول كذبا، هذا الكذب غالبا إلى تحته. إذن كيف غرائب الصحيحين يعني؟ قد يكون تفرد بها شيوخه، مثلا حديث من عاد لي وليا تفرد به شيخ البخاري، لكن تفرد ليس عن أمثال هؤلاء، التفرد عن أمثال هؤلاء يكون غرابة نكارة، لكن إذا كان الرواة مقلين لا يكثر الأخذ عنهم لا نستطيع. نعم، لذلك هذا العلم قرائن، هذا العلم قرائن غالبه. نعم. مجرد التفرد في وقت انتشار الحديث تسمى نكارا أو فقط تفرد ضعيف؟ لا، التفرد المستغرب يعني إذا كان يعني شأنه أن لا يتفرد قد يحكم بعض العلماء بنكارته، لذلك أحيانا يقولون وأنكر هذا على الزهري، حتى الزهري نفسه قد ينكرون عليه تفرده، عبارة الإمام ابن رجب وقد ينكرون بعض تفردات الكبار في حال أنه من شأنه أن ينتشر، مثلا حديث معروف عن ابن عمر ورواه عنه سالم ونافع وكذا، أتى الزهري بلفظ غريب ينكرونه عليه. نعم. نعم، فمعنى الشذوذ فيه معنى المخالفة وفيه أيضا معنى الانفراد، يعني على وجه الحاكم والخليلي انفردا بتصور آخر له. نعم نعم، المدار الكلي يعني الذين نقول هؤلاء عليهم انتشار الحديث ثقات، ابن المديني وغيرهم هؤلاء ثقات، أما قد يوجد حديث ضعيف مداره رجل ضعيف يكون هذا الضعيف مدارا لحديث. يحيى يقول أنا حفظت 100,000 حديث صحيح. نعم. حفظت 100,000 حديث ضعيف في موضوع. نعم. يحيى بن معين هو في درجة القانمي ليس كذا؟ نعم. قانمي. من أين أخذ 100,000؟ الآن هذا نحن عندنا هذا حديث واحد، لكن كم إسنادا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15 كم؟ 17. الآن هذا الحديث الواحد هو 17 حديثا، فإذا أضفت أيضا مثل هذا ومثل هذا والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة يخرج. ومن هنا مثلا يقال الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 750,000 حديث، 1,000,000 إلا ربع، هذه ليست للمتون، هذه الطرق والأسانيد. طبعا مكررة، لكن مكررة مثلا لنفرض سفيان زاد فيها لفظة يتقنه أن هذا لفظ سفيان كذا، أحيانا يكون الاختلاف في زيادة راو في السند يتقنه، هذا هو حفظه. لا، ليس مشكلة دائما. نعم، بحسب القرينة، المقل في المدينة تفرده مشكلة، المقل في الشام تفرده ليس مشكلة. لماذا؟ لأن هناك طلاب العلم، وهناك الرحلة إلى المدينة، وهناك الأئمة الكبار. في الشام كانوا مشغولين إما بالجهاد أو بالزهد، فلم يكن يعني النشر كثيرا، لذلك يقولون مخارج الشاميين ضيقة، يعني يستمر التفرد في أسانيدهم كثيرا. قد يكون له شواهد، لكن عن الصحابي هي غرائب. للضياء ابن طاهر أطراف الغرائب للدارقطني، أما هذا للضياء المقدسي ومفقود، نسأل الله يعني يوجد. إذا نظرنا حديثا رأينا هذه الشجرة، ولكن روى هذا الحديث سبعة من يوصف من منكر الحديث، نعم، كلهم من الزهري، وهذا الحديث موضوع. هذا يوجد شيء عند الرواة اسمه سرقة الحديث، يعني كذاب يضع حديثا ثم يأتي الكذابون فيسرقون منه فيفعلون مثله، فيصير الحديث في طبقة يرويه ثلاثة أو أربعة، وهم سرقوا الحديث من كاذبه الأول. والكاذب ماذا يفعل حتى يسأع، حتى يكذب تماما؟ يأتي إلى إسناد يعني مشهور معروف، مثلا ما هي سلسلة الذهب؟ مالك نافع ابن عمر، طيب. الكذاب يريد أن يروي حديثا بسلسلة الذهب، فماذا يفعل؟ يخترع شخصا وهميا يرويه عن مالك مجهول. مالك أين؟ مالك في المدينة، وهذا الكذاب مثلا في خراسان، فهو يخترع رجلا زيد بن بكر مثلا، في أحد اسمه زيد هنا، زيد ابن بكر، يرويه عن مالك. فالآن إذا جاءه أحد قال أنت سمعت هذا من مالك؟ لا، يقول لا، أنا لم أسمعه من مالك، أنا سمعت من زيد بن بكر. ابحث عن زيد بن بكر حتى تبحث عنه، يكون هذا الكذاب قد مات وروي الحديث من طريقه. هذا مثل اللاصق، يعني هذا أداة لصق الكذب بالثقات، من ألفاظ الجرح والتعديل، يلصق الموضوعات بالأثبات. هؤلاء أثبات، وهو اخترع حديثا موضوعا، استعمل هذا الراوي الوهمي الذي لا يوجد ليلصق به كذبه، فالعلماء يكتشفونه بسهولة. لا يمكن لمثل هؤلاء أن ينفردوا عن مالك، حديث الإمام مالك معروف، فيأتي واحد مثل هذا ينفرد عن مالك لا يقبل. غالب الأحاديث الباردة المشكلة التي فيها ركاكة اللفظ من هذا الباب. بارك الله فيكم، حفظكم إن شاء الله، ونرجو الله أن يكون قد حصل انتفاع ذلك.